والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. القرآن في بعض السور تفتتح بهذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هاي عين صاد، طه، ياسين، نون، حاميم، وهكذا. تفتتح بعض السور بهذه الحروف المقطعة، والسور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة غالبا أنها السور التي نزلت في مكة، التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فإذا وجدت السورة مفتتحة بهذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، حاميم، قاف، إذا وجدتها هكذا فهذا دليل على أن هذه السورة مكية، أنها مكية نزلت في مكة المكرمة. وإذا لم تفتتح بهذه الحروف فقد تكون نزلت في مكة وقد تكون نزلت في المدينة. والعلماء فرقوا بين السور المكية والسور المدنية بأن ما نزل قبل الهجرة فهي سور مكية، وإن نزلت في المدينة، حتى ولو نزلت في المدينة تسمى سورة مكية ما دام أن نزولها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعد الهجرة فهذه سورة مدنية ولو نزلت في مكة. مثلا: إنا فتحنا لك فتحا مبين، السورة هذه نزلت في مكة، يعني قرب مكة، نازلت في عسفان، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الحديبية وبعدما عاهد قريش على الهدنة وعلى ترك القتال، لما إنه انصرف صلوات الله وسلامه عليه ووصل إلى عسفان نزلت عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر السورة التي ذكرت فيها هذه العمرة وهذه الهدنة التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين. فهذه السورة وإن كانت نزلت في ضاحية من ضواحي المدينة إلا أنها مع هذا تسمى سورة مدنية، يعني نزلت في ضاحية من ضواحي مكة، فهذه تسمى سورة مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. إذن هذه السورة التي بين أيدينا وهي طسم، سورة القصص، هذه سورة مكية لأنها مفتتحة بهذه الحروف المقطعة. طيب، ما معنى هذه الحروف: حاميم، طاسين، نون، قاف، طه، ياسين، إلى آخر، ما معناها؟ اختلف العلماء في ذلك. فبعضهم قال إن هذه أسماء للسور، وبعضهم قال إن هذا سر من أسرار الله وأنه يعني مما لا يعلمه إلا الله، وبعضهم قال لا، هذا تحدي من الله للمشركين، فهو يقول: نحن نزلنا هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف المقطعة: طاسين، ميم، أو كاف، ها، يا، عين، صاد، منزلة من هذه الحروف، الحروف التي أنتم تقولونها بألسنتكم، القرآن مؤلف منها. إن كنتم صادقين أن هذا أتى من محمد وحده ولم يكن من عند الله، يلا فأتوا بسورة من مثله، إن كنتم صادقين أتوا بسورة من مثله. إن هذا تحدي، إن الله يتحدى المشركين أنهم إن كان عندهم قدرة، إذا كان محمد يعني ليس بصادق بأن هذا القرآن أنه ليس من عند الله وإنما هو من عنده، أو أن ما يعلمه بشر، أو أنه أساطير الأولين اكتتبها، أو إلى آخر من هذه الأقوال الكاذبة، إذا كان هكذا فمحمد بشر مثلكم، ائتوا بمثل ما أتى به، ائتوا بمثل ما أتى. هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة، ائتوا بمثل هذا. فكأن هذا القرآن يعني يتحدى. فهذه السورة يقول جل وعلا طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه الآيات الآتية هي الكتاب البين اللي بينة نذارته وبينة بشارته وبينة معانيه، هذا هو الكتاب المؤلف من هذه الحروف. الله جل وعلا يقول نتلو عليك، نتلو يعني نقص عليك ونخبرك، نتلو عليك يا محمد، وما أتلي وما تلي على محمد هو مما تلي على أمته، ومحمد عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله، يبلغ عن الله. يقول نتلو عليك، إيش تتلو علينا يا ربنا؟ قال من نبأ موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى رسول الله وفرعون عدو الله، نبي نخبرك عن قصتهم ونخبرك عما جرى لهم. نتلو عليك من نبأ، النبأ الخبر، النبأ الخبر، نتلو عليك يا محمد وعلى أمتك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ما هي أساطير الأولين ولا أكاذيب الأولين ولا تأليفات القصاصين، لا، هذا بالحق يعني كلام هو الواقع وهو الصحيح، نزل تنزيل من حكيم خبير جل وعلا. قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الصدق الثابت الذي لا يتغير لقوم يؤمنون، حتى إنك تتلوه على أناس يؤمنون بالله ويؤمنون بك ويؤمنون بكتاب الله ويصدقون بذلك. الإيمان معناه التصديق، هذا معنى الإيمان، لقوم يؤمنون. طيب إذن القرآن ما نزل إلا للقوم المؤمنين؟ ما نزل إلا لهم؟ قال لا، هو نازل للعالمين كلهم، كل العالمين القرآن نازل من أجلهم، مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم وتقيهم نازل، لكن لما كان الذي ينتفع بالقرآن هم المؤمنون خصوا بهذا، قيل لقوم يؤمنون، وإلا فالقرآن نازل للكل، نازل بشارة ونذارة لكل للعالمين كلهم. فقال جل وعلا نحن نقص، يعني نخبرك بالحق لقوم يؤمنون، عن نبأ موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. موسى هذا من بني إسرائيل، موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، وفرعون هذا من القبط، هذا من الأقباط، من أقباط من ملوك مصر، كل من ملك مصر يقال له فرعون، سمى فرعون لقبه فرعون، ومن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك الحبشة يسمى النجاشي، وهكذا كل يعني دوله وكل أمه لزعيمهم اسم خاص. ففرعون هذا ليس اسم، لهذا الرجل، لا أبدا، وإنما هو لقب لكل من ولي الحكم ولي الملك. قال نتلو عليك من نبأ موسى. موسى إيش اللي جابه إلى مصر؟ موسى هذا من ذرية يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. لما إن أبناء يعقوب تآمروا على يوسف وأرادوا إبعاده عن أبيه، أرادوا إبعاد يوسف عن أبيه لأنهم رأوا أبوه أنه مقبل عليه ومختصه دونهم ويحبه أكثر منهم ويواليه أكثر منهم، غاروا اللي هم أخوة يوسف، غاروا من عمل وأبيهم بيوسف، فتآمروا عليه ذلك التآمر، أرادوا أول ما هو قتله، ثم إنهم أحجموا عن القتل ووضعوه في البئر في الجب. جاء سيارة يعني قافلة من القوافل، فأرسلوا واردهم، أرسلوا الذي يسقيهم، أرسلوه في هذا الجب، فوجد الغلام، ووجد هذا الغلام يعني عمره من العاشرة للثاني عشر الكذا، فاستخرجه وذهبوا به وباعوه بمصر، باعوه بمصر على ملك مصر، عاش في قصر، في ملك قصر، وآل به الأمر، تعرفون قصة يوسف، آل به الأمر إلى أنه أصبح هو الذي تولى زمام الأمور في مصر. فجاء إخوة يوسف، جاء أخوة يوسف يريدون يشترون الطعام، ولا عرفوا إن هذا أخوهم الصغير الذي ألقوه في الجب، ما عرف، لكن هو عرف لما دخلوا عليه، قال مثل ما قال عرفهم وهم له منكروا. يعني قصة طويلة، لكنه عمل الأسباب التي أتت بأبيه وأتت بأخوته وأتت بأولادهم وأحفادهم وأسكنهم مصر. هذا أساس بني إسرائيل، هذا أساس بني إسرائيل، أسكنهم في مصر، فتكاثروا في مصر، كثروا يعني بعد أن هلك يوسف وكذا، وصار القبط اللي هم أهل البلد في مصر يستخدمونهم ويستضعفونهم ويجعلونهم يعملون الأعمال الشاقة والأعمال الدنيئة، يعني امتهنوهم. ويقال إن الكهان أتوا إلى فرعون وقالوا سيخرج من هذه الفئة بني إسرائيل الممتهنين، سيخرج منهم غلام يشب ويكبر، ثم يكون هلاكك وزوال ملكك على يدي، على يد هذا الغلام. فصار يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يذبح الأولاد الذكور ويبقي الإناث، خشية من هذا الغلام الذي سيزول ملكه من أجله. الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة يخبرنا عما جرى من طفولة موسى إلى أن أهلك الله فرعون وأبقى بني إسرائيل وجعل لهم الملك في الأرض وصار نبيهم موسى وهارون وتعاقبت فيهم الأنبياء. هذه السورة أولها هي مبتدأ قصة موسى مع فرعون، ولذا قال جل وعلا نتلو عليك، نقص عليك يا محمد وعلى أمتك، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، بالصدق، بالحق لقوم يؤمنون ويصدقون بما قال الله. يا قوم يؤمنون، الإيمان التصديق بالقلب، الإيمان مؤمن بكذا يعني مصدق بكذا، مثل قول أصحاب أولاد يوسف أولاد يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صدق، يعني ما أنت بمصدق لنا أن الذيب أكل يوسف. إذن هكذا. طيب ما هي القصة؟ قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر وتجبر وطغى، هذا فرعون علا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني فرق تسد، جعل أهل الأرض الذين ملكهم جعلهم أحزاب وجعلهم شيعة، حتى بعضهم يعادي بعض، لأنهم لو صاروا على شيعة واحدة وعلى قلب واحد لو كانوا هكذا كان يعني وقفوا في وجهه ومنعوه من الظلم ومنعوه من التعدي، لكن لا، فرقهم حتى ينشغل بعضهم ببعض، حتى ينشغل بعضهم ببعض. إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر وتجبر وطغى، وجعل أهلها شيعا، جعلهم أحزاب وشيع. طيب كيف؟ قال يستضعف طائفة منهم، يستضعف يعني يجعلهم ضعفاء، طائفة يعني جماعة من هؤلاء الذين ملكهم في الأرض، يستضعفهم يعني يمتهنهم بالأعمال الرذيلة والأعمال الخسيسة والأعمال الشاقة، يستضعف طائفة منهم. مع هذا ما يقتصر، قال يذبح أبناءهم ويستحيي نساء، يذبح الأبناء خشية أنهم يتكاثرون وخشية أنه يظهر منهم لهذا الغلام الذي سيزول ملك فرعون على يديه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، لأن هذا إفساد في الأرض، كون ولاة الأمر يتجبرون ويتكبرون ويطغون والعياذ بالله ويستضعفون شعوبهم ويستضعفون، هذا هو الفساد، هذا هو الفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين، هذا إفساد، يذبح هؤلاء ويستحي هؤلاء ويستعمل هؤلاء بالأعمال الرذيلة وبالأعمال الشاقة، إنه كان من المفسدين. لكن وش ماذا الله أراد؟ الله أراد خلاف ذلك، قال ونريد، شوف كيف الله جابها بصيغة المبالغة، صيغة الجمع، ما قال وأريد، الإرادة هو جل وعلا، ما معه أحد في هذا، التصرف هو الذي جل وعلا يتصرف، لكن أتى بهذا الأسلوب، هذا فيه تهييج وفيه مع هذا يعني تعظيم، قال ونريد، شوف كيف إرادة، الإرادة معناها القصد والتصميم، ونريد إيش تريد؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أننا نمن عليهم بعد ما كانوا ضعاف وبعد ما كانوا مستضعفين وبعد ما كانوا ممتهنين وبعد ما كانوا مؤذين، لا، نريد أننا إيش؟ أننا نعزهم ونكرمهم ونخلي لهم التمكين في الأرض، ونريد أن نمن منه من الله، ما هي قوة منهم، لا، الله جل وعلا هو الذي يمنه، هو الذي لما كان في صفهم كان معهم أعزهم ورفعهم وجعل لهم يعني إيش الكلمة العالية في الأرض، وأهان أعداءهم وأهلكهم وأغرقهم، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، شفت كيف؟ بعد ما كانوا متهانين، ما كانوا مستضعفين في الأعمال الرذيلة وفي الأعمال الشاقة، لا، سيكونون أئمة، يعني قدوة، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، الوارث هو الباقي، يعني هم الذين يبقون، هم الذين يبقون ويرثون الأرض من بعد فرعون، سيكون فرعون هو الهالك، ويسكون هم هؤلاء المستضعفين هم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم، نخليهم أصحاب الأرض، نخليهم هم الباقين، نخليهم هم الزعماء، هم أصحاب الكلمة، هم هكذا. وعدوهم هو المخذول، هو الممتهن، هو المهلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم في الأرض، نجعلهم هما المتمكنين فيها، وهما أصحاب الكلمة، وهم أصحاب الملك، وهم أصحاب العلو على هؤلاء. ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شفت كيف إرادة الله جل وعلا؟ الله إذا أراد شيء أتمه وأكمله. قال ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون، أن نخلي فرعون وهامان وزيره، هامان هذا هو وزير فرعون، ونوري فرعون وهامان وجنودهم أتباعهم وجنودهم وقوتهم، نريهم إيش؟ وجنودهما منهم، من هؤلاء المستضعفين، نريهم منهم، يعني ما هو بعد ما يعني شيء يأتيهم من بعيد، لا، من هؤلاء منهم. إيش تريهم يا ربنا؟ قال ما كانوا يحذرون. هم يحذرون أن ملكهم يزول من هؤلاء ويقتلونهم، هم يخافون يكون لهم العلو في الأرض ويمتهنونهم. لا، سيرون هذا، سيرون بإرادتنا وقصدنا نريد هذا الأمر. قال ونريهم وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، يعني يخافون، كانوا يخافون منهم. لا سترون أنتم يا فرعون ويا هامان ويا جنودهما، سترون هذا. هذه إرادة الله، وهذه قدرة الله جل وعلا. كيف عاد ابتدأت القصة؟ كيف ابتدأت قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ ولد موسى في تلك السنة التي يقتل فيها الذكور الأطفال، لأنهم لما كثر القتل في أطفال المشركين، في أطفال الإسرائيليين، لما كثر القتل، قالت القبطية لملكهم فرعون: بنو إسرائيل هم الذين يقومون بالتكنيس، وهم الذين يقومون بالنزح، وهم الذين يقولون بحمل الأمتعة، وهم الذين يقومون بالزراعة، وهم الذين يقومون بتكسير الصخور، وهم كل الأعمال هذه هم الآن أفنيتهم يا فرعون، ثانية وما عاد بقي. قال نقتل سنة وسنة نبقيهم حتى لا ينقطع هذا النوع من هذا النسل. فولد موسى عليه الصلاة والسلام في تلك السنة التي يقتل فيها. شوف إرادة الله وتدبير الله جل وعلا. الله جل وعلا المؤمن يدع الأمور تمشي كما الله سبحانه وتعالى دبرها وكما سيرها. هو جل وعلا أعلم منا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ظاهر الأمر إن ولادة موسى بهذه السنة أن هذا يعني أمر يعني غير مناسب، أحسن أن يولد بسنة لا يقتل فيها حتى يسلم. لا، إرادة الله أنه يولد في تلك السنة التي فيها القتل، فيها قتل أبناء بني إسرائيل. كل هذا إرادة من الله جل وعلا يوري عباده إن الإنسان مهما علا ومهما تجبر ومهما عظم فإنه ضعيف أمام الله. فأنت يا فرعون، يا هذا الطاغي، يا هذا المتكبر، يا هذا المفسد، هذا الغلام الذي أنت تخشى أن يزول ملكك سيربى في بيتك، سيربى ويعيش في بيتك، وستطعمه من طعامك وتكسوه مما عندك وتسكنه في بيتك، في بيتك. هذا كله يعني من الله جل وعلا تحدي وإرادة وبيانا هذا العظيم ذا إنه ما هو شيء وإنه ضعيف أمام إرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. أنت تقتل الناس حتى لا يظهر، لا، هذا الذي يظهر أنت اللي تربيه، أنت الذي تربيه. ولهذا قال: فولد موسى عليه الصلاة والسلام، ولد في تلك السنة التي يقتل فيها ذكور بني إسرائيل. فالله جل وعلا يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى هي نبية تتلقى الوحي؟ لا، قال لك لا، الوحي الإلهام من الوحي، إلهام الله جل وعلا العبد في أمر من الأمور يسمى وحي، يسمى وحي. وإلا ما من النساء نبي ولا نزل عليها ملك يقول لها افعلي كذا واعملي كذا، إنما الله جل وعلا نفخ في روعها وألهمها إنها تعمل هذا العمل، توفيق وإلهام من الله جل وعلا. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أن أرضعيه، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا خفت أنه يدخلون المباحث يبحثون عن الذكور من بني المواريد من بني إسرائيل، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم البحر، وهي ما هو يعني البحر، المراد النيل، يعني نهر النيل، وكل ماء مستبحر كثير يسمى بحر، يسمى بحر. فألقيه في اليم، في اليم يعني في البحر، ولا تخافي، الله جل وعلا طمنها، طمنها من عنده، ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي من المستقبل ولا تحزني على الماضي، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك، سنرد هذا غلامك ونرده إليك، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، سيكون نبي. هذا كله إلهام من الله جل وعلا إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام، فعملت ما ألهمها الله به تبارك وتعالى، فكانت ترضعه، فإذا خافت عليه جعلته في تابوت صغير مصون ومعزول عن الماء، ثم ألقته في اليم في النيل، إلى جو فتشوا أعوان فرعون فما وجدوا أحد، خرج، إلا أن الله جل وتعالى انقطع الحبل الذي كانت يعني إيش تجذب موسى فيه، انقطع، فراح التابوت هذا الصغير يسبح في النيل. وكان هناك خدم وجواري الفرعون على ضفة النهر وعلى سفح النهر، فجاءهن هذا التابوت فأخذناه وذهبنا به إلى امرأة فرعون، إلى امرأة فرعون، قالوا: ما يمكن نكشفه ولا نأتيه حتى هي التي تتولى كشفه، فذهبوا به إليه فكشفته إلى هذا الغلام، علم أن هذا عمل به هذا العمل خشية القتل، خشية القتل. وإن الذي عامل بهذا امرأة من بني إسرائيل تخشى على جنينها وعلى طفلها أن يقتل، تخشى عليه. إلا أن الله جل وعلا ألقى محبة هذا الغلام في قلب هذه المرأة، امرأة فرعون، من حين رأته صارت تحبه، وألقى الله محبته في قلبه، ألقاه الله جل وعلا. ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون، آل فرعون يعني جواريه، التقطن هذا التابوت الذي فيه هذا الطفل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه يسميها علماء العربية لام العاقبة، هم ما أخذوا حتى يكون لهم عدو وحزن، لا، أخذين فرحانين فيه ويرون أنه يعني سيكون لهم يعني ولد وسيكون لهم كذا. لكن الله جل وعلا يقول: أنتم أخذتوا لهذا المقصد وسيكون عدو لكم ويكون حزن عليكم، أنتم أخذتوا ليكون لكم قرة عين وليكون ولد لكم وليكون يعني لا، ولكن لا، إرادتنا خلاف هذا، إرادتنا أنه يكون عدو لكم يا أيها الآخذون.